فقالوا اكتراها فلان، فقال لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. وفي رواية أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهره وقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وأخرج مسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا. زاد مسلم وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر وقسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق في كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. سبق أول حديث في باب تعريف الإسلام ولوازمه، وسميت مؤاجرة الأرض مخابرة أخذا من هذا، أي كما عمل مع أهل خيبر. وهذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة، حديث ابن عباس وثابت بن الضحاك وابن عمر، هي حجة من يقول إن النهي عن كراء الأرض نهي إرشاد وتنزيه لا نهي تحريم، جمعا بين أحاديث الباب، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. باب الشفعة. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه رواية البخاري. ولمسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. الربعة والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض، وجمعه رباع كجفنة وجفان. وفي الحديث هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. قال النووي أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. أما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه خلاف، مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار. وقوله فمن كان له شريك يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت الشفعة للجميع، هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والحسن وأحمد رضي الله عنهم لا شفعة للذمي على المسلم. وقوله لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه محمول عند أصحابنا على الندب، وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام. واختلف العلماء فيما لو أعلمه بالبيع فأذن فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة له ذلك، وقال آخرون ليس له، وعن أحمد روايتان. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله